أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم اجعل الخضار مسك يا رب. طب يا عزيزي كده عايزين نروق بقى براحتنا قوي. قول يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر. خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. وكل شيء بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر. عيادة النبي الغد حد اشتغل طبعا. ايه رأيك؟ حياة المتوفية كمان لازم تقول كده برضه زي ما بقول لك انا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر. هيا كده الصح يا حلاوة وامتي عليك يا شيخ خالد. خلقناه بقدر. خلقناه بقدر وما حافظ عليك يا حاج علي. يا مرمغني كده يا أبي مرمخ فيها كده يد أبو العلا كمان مرة عند الحجم يد المسجد أبو العلا كمان مرة والنبي بسم الله الرحمن الرحيم معلش يا عم الحاج معلش يا أبو عمرو بسم الله الرحمن الرحيم إنا كل شيء خلقنا ولقد أهلكنا وكل شيء يفعل في الزبر مرمخ فيها كمان منو عملت ايه بقى؟ قول الزهاب عبد الله. تجيب الفتح. يا سلام مخلص على القرآن. الله تعيش مسألة. الرحمن الرحمن بسم الله الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء لا تطغوا في الميزان لا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن حافظ عليك تمسك بتاع الشهر المرض يا رب يا رب والأرض وضعك للنام والأرض وضعك للنام والأرض والحب ذو العصف والريحان ما شاء الله مش تعبان ابدا يا رب وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب رب المشرقين ورب المغربين فبأي من القصف لك الحمد ولك الشكر يا رب العالمين.

يسأله من في السماوات